وفي ربط بين الأمرين، بين وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان من استخلاف سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت بالمسلمين أعظم نازلة، يعني أعظم مصيبة، أعظم نازلة نزلت بهم حتى أوهنت العقول. لما الكرب يشتد والمصائب تشتد تذهل العقول، ودي من علامات آخر الساعة، من علامات آخر الساعة تكثر الفتن وتذهب العقول، ويكون الناس كأنهم لا عقول لهم كلبها. فتكون فتنة عامة ثم تكون فتنة خاصة ثم تكون فتنة عامة ثم تكون فتنة خاصة ثم تكون فتنة تموج كموج البحر، يصبح الناس كأنهم لا عقول لهم، لا قوة إلا بالله. لما نزلت المصيبة، مصيبة موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أوهنت العقول، حتى أوهنت العقول وطيشت الألباب واضطرب اضطراب الأرشية في الطوى. الأرشية الحبل، الرشا اللي هو الحبل اللي ينزل في البير لما تنزل الحبل عشان تسحب مية، والحبل هو نازل بيعمل ايه؟ يبقى مضطرب، متأرجح. اضطربت العقول كاضطراب الايه؟ اضطربوا اضطراب الأرشية في الطوى، في الآبار يعني البعيدة القعر. فهذا ينكر موت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد أقعد مش قادر يتحرك من الأرض، وهذا قد دهش فلا يعرف من يمر عليه، في ذهول نستعد جنبه مش عارف مين اللي بيتكلم ولا مين بيتعد جنبه ومن يسلم عليه، وهذا قد دهش فلا يعرف من يمر عليه ومن يسلم عليه، وهؤلاء يضجون بالبكاء وقد وقعوا في نسخة القيامة كأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى، وأكثر أهل البوادي قد ارتدوا عن الدين وذلت العقول والنفوس. فقام الصديق رضي الله عنه، الكلام النهاردة عن وفاة الصديق، لكن لما لقيت هذا الكلام جمع بين الأمرين. فقام الصديق رضي الله عنه بقلب ثابت، وهذا موضع الإيمان. قام الصديق بقلب ثابت وفؤاد شجاع، فلم يجزع ولم ينكل، قد جمع له بين الصبر واليقين. اللهم اجمع لنا يا رب بين الصبر واليقين، اللهم اجمع لنا بين الصبر واليقين، اللهم اجمع لنا يا رب بين الصبر واليقين، وانتقم من المجرمين. فأخبرهم أبو بكر بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اختار له ما عنده، وقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية حتى تلاها الصديق، فلا تجد أحدا إلا وهو يتلوها يرددونها خلف أبي بكر. ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم. طبعا خطبهم بالحق واليقين وبما عنده من نور الإيمان والعلم والبصيرة. قال أنس رضي الله عنه وأرضاه، ومن أصغر الصحابة سنا، يقول: خطبنا أبو بكر وكنا كالثعالب ضعفا وحيرة، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. شوف أبو بكر الرقيق الحنين الضعيف، كان يضرب به المثل في الضعف والرقة، لما يقف أمام أمة يقوي ضعفها ويشد من أزرها ويرجعها إلى عقلها وإلى مكانتها. وهذا تعبير دقيق حين يقول أنس: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. كالأسود في مواجهة الخطب والمصيبة وفي استرداد العقل، والتفكير في المستقبل، لأن الصدمة لما تأتي، الصدمة لما تأتي تذهب العقول، ولما يذهب العقل أنت ما عارف يفكر، لا أدري أين يتحرك وكيف يقول وكيف يتحرك، فبهذه الحيرة تضيع الأمور وتزل الأقدام وتكون فرصة للأقزام. إذا زلت الأقدام كان أهل الإيمان إذا ضعفوا يبقى تخرج الصراصير والحشرات والفئران والبرص تطلع وتبتدي إيه تخرج ألسنتها للناس. لكن لما يثبت أهل الإيمان ويتمحص الحق، هنا يزول الباطل ويزهق. وهذا كان من دور أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عنه أيضا وأخذ في أمور، شوف يعني لما يكون في هذه الأزمة، شوف الرجال، أفهم يا عم سيد، شوف رجاله، شوف يا عم سعد، انظر إلى أبي بكر في عز الأزمة ويعمل إيه. الكلام ده معروف لكن نذاكر إن شاء الله ونتذكر. أخذ في تجهيز جيش أسامة في عز الأزمة، ما قالش إلغي كل حاجة وخلنا في المصيبة اللي احنا فيها دي. وطبعا أي واحد من الصحابة لو سألته يقول لك خلنا في مصيبة موت النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الله يقيد للحق رجالا، يرزقهم اليقين اللي عم تعرفوا اليقين يعني ايه. وقال الصبر، رزق الصبر واليقين. اليقين معناها إيمان قوي يعتمد على ثقة كاملة في الله واستناد على الله وبصيرة تريه المستقبل كما يحبه الله. اليقين في الله معناها ثقة، ثقة معناها الماضي نرضى عنه لأن الله الذي قضى به، والحاضر نثبت فيه لأن الله مطلع عليه، والمستقبل نؤمل فيه كل ما فيه أمل لأنه بيد الله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا هو اليقين. ولذلك إن الله جعل الفرح أو الفرج في الرضا واليقين، جعل الفرج أو الفرح موجود وارد باللفظين يعني في الرضا واليقين، وجعل الشك والسخط والعياذ بالله، وجعل السخط في الشك والعياذ بالله. يعني اليقين في الله معناها يتحرك معتمدا على الله واثقا فيه مستمدا منه قوته. الوقت وقت أزمة وأخبار تجي إن فيه ردة، القبائل مش خلاص هتخرج من الإسلام، وأخبار الناس يقول خلاص مات النبي والدين انتهى، وبعدين هو يقول فيه جيش رايح يواجه الروم أقوى أمة، وأسامة رايح وقد جهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقول لي مش وقته، ننتبه نشوف الناس اللي هتسيب الدين، يعني نحافظ على المسلمين أن يرتدوا ولا نروح نواجه الروم اللي هم كفرة وبيفكروا يعني احتمال يفكروا أنهم يغزوا المسلمين أو يعتدوا عليهم أو ما يجوش، يعني احتمال واحتمال، يعني ده احتمال قد يكون 50% عندهم جرأة تأتي تخليهم يعتدوا على المسلمين أو ربنا يصدهم، 50% ما يجوش. لكن المرتدين خلاص بدأ فيه ناس ردة، طب يا أبو بكر تبعت أسامة وعندك ناس بتكفر، طب عاوزين جيش للناس اللي بترتد بترجع عن الإسلام وللناس اللي امتنعت عن الزكاة، أخبار في منتهى الشؤم والسوء، ناس تقول مش هندفع الزكاة وناس تقول مات محمد. وهذه الأزمات وهذه الردة هي دي المصيبة، المصيبة الكبرى الارتداد عن الدين والارتداد عن أعمال الشريعة. نواجه ذلك ونواجه ذا، يشاور يقولوا لي يشيرون عليه نأجل موضوع أسامة خليه معانا نحتاج له في مواجهة المصيبة اللي نزلت من المرتدين. لكن هو عنده قاعدة أن أمر النبي لا يتخلف عليه السلام، قاعدة بفهم شوية، يقول لك فقه الواقع، فقه المآلات، كلام قذر تمد يضيع الدين، ما يحرصش حاجة في الدخال. ايه فقه المآلات فقه ايه؟ ما انت قلت المآلات وضاعت، قال المآلات وضاعت، المآلات وضاعت لكل ما قلت كلمة اللي احنا في المرسل قدام ولا شايف قدام، وربنا طمس على بصيرتهم والعز وحسبنا الله ونعم الوكيل. وقال كلمة قالها النبي، لا لم أكن يعني لأرد كلمة أو جيشا يعني جيشه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثا بعثه رسول الله أن أرجعه ما ينفعش لا يصلح أبدا. ودي من أقوى ما كان أنه بعث جيش أسامة، جيش أسامة لما يتحرك ويروح ناحية بلاد الشام ناحية الروم، المرتد الجبان اللي رجع عن الدين يقول يبقى المسلمين قاعدين بخيرهم فيهم قوة بقى، مدام في جيش كده وجيش كده يبقى الإسلام بخير. بعث الله أقذف الله الرعب في قلوب هؤلاء وهؤلاء، إنما لو تخاذل وتردد يقول لك ما نرش كده ما نعملش دي ما نعملش دي، يبقى معناها إيه؟ بترنح مترنح، يبقى ضعف، ده يجرؤ عليه وده يجرؤ عليه، هذا يجرؤ وهذا يجرؤ. يبقى تجرأ عليه أهل الكفر من بلاد الروم وتجرأ عليه المرتدين من داخل المسلمين، إنما هذا يمضي طاعة لله ولرسوله ولرسوله. قم ربنا لما يطاع يقذف الرعب في قلوب الأعداء، ولما ربنا يطاع يقذف الرعب في قلوب المرتدين. يبقى جيش ثاني، يبقى هو أنفذ أمر الله فقيد الله له جندا من عنده يثبت قلوب أهل الإيمان ويقذف الرعب في أهل الأعداء للإسلام. فأخذ يجهز جيش أسامة مع إشارتهم عليه، كانوا ممتنعين يقول لا ما فيش أجل، وأخذ في قتال المرتدين مع إشارتهم إليه أيضا عليه، يعني الصحابة كان لهم أراء نعمل إيه نروح هنا وهنا، ومع هذا أنفذ هذا وأنفذ هذا، أشاروا إليه عليه بالتمهل والتربص، مش وقت قتال در وقت نستنى شوية لما الأمور تهدأ نتريش، ما فيش مش ممكن. لم يتردد لحظة أبو بكر رضي الله عنه أرضاه، أعطاه الله قوة الجبال وثبات الجبال وقوة الرجال وقوة الأسود رضي الله عنه أرضاه، وأخذ يقاتل حتى مانع الزكاة، حتى مانع الزكاة، مانع الزكاة أخذ يقاتلهم أبو بكر. ومعروف الفتوى، الفتوى يعني سيدنا عمر حفظ حديث وهو وسيدنا أبو بكر حفظ الحديث كامل. أبو بكر تقاتل قوما كيف تقاتل وقد قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ذو المسلمين وشهدوا أن لا إله إلا الله، كلهم يمتنعوا من الزكاة نحاربهم إزاي؟ شوف الكلام، والكلام لا يمل، الكلام لا يمل ولا ينبغي أن ينسى، أن ينسى. يعني يا عمر أتيتك لنصرتي، لنصرتي أنا بعت لك في المشوار مع بعض، أتيتك لنصرتي وجئتني بخذلانك، وجئتني بخذلانك، وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام يا ابن الخطاب، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله بحقها أليس الزكاة من حقها يا ابن الخطاب؟ والله لأقاتلن من منع عناقا أو عقالا كما قال رضي الله عنه وأرضاه. هذه القوة لما تقال لأبو بكر سيدنا عمر، وسيدنا عمر يسمع هذا الكلام أصبح عمر يعني رجعت إليه قوته ورجع إليه حماس ينشرع صدره لمن شرح له صدره مين؟ صدر أبي بكر، صدر أبي بكر. شوف لما عمر صاحب القوة صاحب الحق صاحب السلطان صاحب صاحب صاحب صاحب الماضي والحاضر والمستقبل، سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، سيدنا عمر ما قعد بعد كده 12 سنة ما كده، والإسلام قوي بعمر رضي الله عنه أرضاه، وقوية الأمة بعمر رضي الله عنه أرضاه، واتسعت اتسعت اتسعت الأمة على في أيام عمر، واتسعت حكومات في المسلمين في أيام عمر، واتسعت التشريعات والتقنينات التي أسس لها عمر رضي الله عنه أرضاه. مع هذا يعني يشتد عليه أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، ما لك تهتجب ليه تضعف ليه لماذا تضعف لماذا تضعف؟ لكن لا عمر عمر عمر يعني الثالث، الرجل الثالث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان ويقين وعقيدة، وهو الذي رشح وأيد أبا بكر لعلمه ولقربه من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش حاجة تاني، مش حاجة تاني، مش قرب للنساء والردسين والتعبانين والمخمرين والضيعين والفسقين، حسبنا الله ونعم الوكيل، ينضم للصفوف الفسقة والفجرة، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يحثهم إذا فتروا، يقويهم إذا ضعفوا، ويحثهم إذا فتروا، فقوى الله به علمهم ودينهم وقوتهم. قوى الله به علمهم، ما لما يجاوب العلم ابن عمر يسترجع هذا الكلام يستوثق منه. وقوى به دينهم وقوتهم حتى كان عمر مع كمال قوته وشجاعته، مع كمال قوته وشجاعته يقول، شوف كان سيدنا عمر اللي يقول لي يا خليفة رسول الله، سيدنا عمر يقول سيدنا أبو بكر يا خليفة رسول الله ترفق، تألف الناس، بيطلب الرفق من أبو بكر، سيدنا عمر هو اللي بيطلب الرفق من أبي بكر، تألف قلوب الناس ما تزعلش الناس، يقول ما تزعل يعني واحدة واحدة عشان الناس ما تزعلش. سبحان الله العظيم وبحمده، يقبع عمر القوي اللي كان بيقول دعني أقطع عنقه، قالها مرة واثنين ثلاثة أربعة وعشرة، دعني أقطع، دول يقول لي ترفق، تألف قلوب الناس يا عمر، تألف قلوب الناس. فيقول على ما أتألفهم، شوف بقى المبدأ، يعني لين لهم في إيه؟ أتألفهم على دين مفترى، أتألفهم على دين مفترى، يعني هم عايزين يمشوا على على طريقتهم على دينهم هم، يعني اللي يسيب الزكاة ده يبقى إيه؟ اللي يقول إن مات محمد يبقى مش إسلام يبقى ده إيه؟ أتألف يعني أترفق ليه معهم، أتألف معهم إيه؟ طالما الموضوع في موضوع الدين يبقى لا نقاش ولا فصال ولا مساومة ولا لين ولا ولا ولا خشوع ولا ولا تردد، أتألفهم على دين المفترى أم على شعر المفتعل؟ يعني معناها كده نتنازل عن جزء من الدين ولا نستخدم العاطفة، ما هو الشعر بتاع العواطف، الشعر اللي بتاع يألف القلوب العاطفة، ولا استخدم العواطف وألغي العقل والشرع؟ في ناس كده، ناس سلاح العاطفة، في ناس سلاح العاطفة، يعني نرق ونبقى أصحاب عواطف ونلغي عقولنا، نرق ونلغي ونلغي أوامر الشرع وإن كانت حاسمة وحازمة، مش ممكن، مش ممكن، لا يصح. يبقى إذن رفض هذه الفكرة رفضا تاما. على ما أتألفهم، أعلى دين مفترا أم على شعر مفتعل؟ يقول ابن تيمية، وهذا باب واسع يطول وصفه، بعد ما قال كل الكلام ده عن سيدنا أبو بكر يقول الكلام ده عايز إيه؟ عايز تفاصيل تانية، الله أعلم قال التفاصيل دي ولا لا، إنما ننتقل إلى وفاة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما حضرته الوفاة رضي الله عنه وأرضاه تشاوروا معه مين يبقى خليفة يعني بعد أبو بكر، يبعث لكل واحد لوحده كده يقول لي رأيك فلان، والله يقول لك هو يعني هو خير مما أنا تظن به، رجل كويس ومجتهد، وإيه رأيك فلان هو خير فيه فلان كويس. لما يسأل عن عمر يسألهم عن عمر يقول والله هو خير مما تظن به لكنه فيه شدة، فيه شدة. فتروح تهضى الأخبار ويجي واحد تاني عبد الرحمن بن عوف، يجي سيدنا عثمان، يجي التاني، إيه رأيك عمر؟ يعني عمر كويس بس يعني، ويجي واحد يقول له يعني إيه أنت سمعنا أنك هتعمل عمر، هتستخلف عمر، وبعدين ينفع عمر برضه يبقى في الأمة؟ نحن كنا في وجود رسول الله كنا خايف منخاف منه في وجود النبي، ومعك أنت وأنت موجود وكنا منخاف منه، طب لما ينفرد يبقى نعظمه إيه؟ هيعمل فينا إيه؟ طبعا الكلام ده ربما يأتي في الكلام عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن قال الناس استخلف علينا فظا غليظا، قال الناس استخلف علينا فظا غليظا، فماذا تقول لربك؟ قال الناس يعني يقولوا لي يا أبا بكر استخلفت علينا فظا غليظا، ماذا تقول لربك؟ يعني لأنت هتقابل ربنا مخيفين، سبحان الله، يعني يعني أرق القلوب وأقوى الناس إيمانا عثمان وعبد الرحمن وعلي وغيرهم، كل دول يعني خايفين، خايفين أن الشدة والغلظة قد تؤثر على المجتمع، تعمل حاجة في المجتمع، وخايفين في نفس الوقت أن ما يعرفش ياخد معاه في مناقشة ولا مشاورة ولا كلام ده. لكن تغيرت الأمور كما سنعلم وكما ذكرنا سابقا، أن خلافة عمر كان فيها الرقة وفيها اللين وفيها العلم وفيها العلم. لكن تقول لربنا يا أبا بكر سب عمر، سب عمر، يعني سبحان الله العظيم بحمده. أنت عارف لما اليتامى لما يقول يوصى عليهم واحد يكون يعني شديد شوية، وتجي أمه تقول ده فلان ما ينفعش وصي، مين أبوهم مات ده ينفع، ده كان بيأكل حقهم في وجود أبوهم مثلا، في وجود أبوهم، فلما مات أبوهم هيعمل إيه فيهم دول؟ شوف اليتامى لما يكون خفيف، أهو الصحابة كانوا عاملين زي اليتامى. لكن أبو بكر قال لئن سألني ربي أقول له استخلفت فيهم، استخلفت على خلقك خير خلقك، استخلفت على خلقك خير خلقك. هو في مكياج سيدنا أبو بكر، ومكياج صحيح ودقيق وكاشف وواضح، إن خير الأمة عمر، ودي بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، بشهادة يعني وشهادة أبو بكر هذه الثانية، استخلفت عليك على خلقك خير خلقك، استخلفت على خلقك خير خلقي. أنا شو شايف إن ده أفضل واحد، وطالما دي رؤية ورؤية إن شاء الله وما شاء الله كانت صادقة، يبقى لا يخشى أن يلقى الله. ثم أرسل إلى عمر ليوصيه، وشو لما يوصفه بعدين تخيل كده تلميذ مؤدب الهادي الخاشع عمر يسمع لوصية الأستاذ أبو بكر رضي الله عنه أجمعين. يعني تخيل المنظر ده، أبو بكر مع رقته وضعفه بيموت باحتضار، يعني في مرض الموت، وممكن عمر لو عايز يعمل هو عايز، مش حي وبشدة ومثلا ونتمرد عليه، أبو بكر بقى بيموت وعمر قاعد جنبي يسمع، عشان عاهد الله وعاهد رسول الله، هو دي الصيد قود الإيمان، هذا الرجولة، هذا الإسلام، غير كده ما فيش إسلام، قال غير هذا لا تقول مسلم ولا غير مسلم، هو ما أعلنوها، قال مش عايزين إسلام مش عايزين. فأوصى وقال، الوصية دي كنا عملناها خطبة زمان في علي بن أبي طالب، لكن يعني مراجعتها مراجعة للحق إن شاء الله. أوصيك بوصية، بيقول لي مين؟ اعلم أن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل، وأن لله حقا في الليل لا يقبله في النهار، دي القاعدة الأولى، اعلم أن لله حقا في النهار لا يقبله بالليل، وأن لله حقا بالليل لا يقبله في النهار. له حق في النهار، والله إن كان على الفرائض التي أمرنا بها يبقى لا ينبغي أن تؤجل الصلاة صلاة النهار إلى الليل، وإن كان حاكما يقوم في الرعية ينبغي أن يكون في النهار معهم، مش بالدخلة تخش في الجحور، مش يخش في الجحور يا عالم، يعني بتاع القبور، لما يكون في النهار حاكم يبقى موجود مع الأمة، ما يقولش يصلي الضحى 18 ركعة ويسيب الحكم، ما يقولش يسجد 15 ساعة في السجود ويسيب الناس واقفة على باب الناس منتظر المصالح، ما يعتكفش في المسجد والناس في الشوارع بتصرخ مش لاقي مصالحها. حاكم يبقى حاكم مع في النهار، يبقى حاكم مع النهار، في الليل لله حق لا ينبغي أن يؤجل النهار، في الليل يخلو مع ربه، يخشع لربه، يخضع لربه، يستمد منه المزيد من النور والبصيرة والتوفيق والسداد والتأييد، وبغير هذا لا يأتي سداد ولا توفيق ولا تأييد. إذا كان الحاكم له ليل مع الله يرزقه الله التوفيق والسداد والتأييد، إذا كان ليس له ليل مع الله، له ليل مع النوادي ولا مع القمار ولا مع الحمر، يقبل إن شاء الله الشياطين هم أولياؤه، هم أو هو أولياء الشياطين، وسبحان الله العظيم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وما مش عايز أكملنا، مش عايز، هم مش كانوا مشركين، ده في ناس مسلمين بيجادلون بوحي الشياطين، في مسلمين بيجادلون بوحي الشياطين. نضعتهم انكم لو مشركون، طبعا اللي يطيع الشيطان يبقى ايه؟ بمشرك عبدهم من دون الله، سواء شياطين الانس او الجن، شياطين الانس اللي محتفلين للبحرين واللي مبتهجين غربين واللي شرقين كله مبسوط، وهؤلاء شياطين الانس نسره وما نرضيه، ان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم ليجادلوك، من أضعتموهم إنكم لمشركون. يا رب أحسن ختامنا يا رب، أحسن ختامنا يا رب. ختمنا على كلمة لا إله إلا الله والعمل بها يا رب العالمين. له عمل يعني إن الله لله عملا في النهار لا يقبله بالليل، ولله عملا بالنهار لا يقبله بالليل لا يقبله بالنهار. يقبل عمل بالليل، ودين يقول لك إنها بس مش بس في الكمال في الكلام الليل والنهار، الأولويات في أولويات أولويات يعلمها من يعلمها وأجهلها من يجهلها، لكن أبا بكر كان أعلم الناس بها. وإنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، الله لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، يعني ما بقاش يعمل لي فيها يعني زاهد وعابد ويزيد من النوافل وقصر في الفريضة، يعني أدي الفريضة كاملة ثم بعد أن تؤدي الفريضة تحول إلى النافلة. وسواء الفريضة أول من اسمعها أشربنا ما لم يشرب هم صحرين، الفريضة لما نسمعها نقول عليها إيه؟ الصلاة. والنافلة بقى إيه؟ الصلاة. لا، في فريضة ثانية، في فريضة في فرائض كثيرة، إقامة الحق فريضة، وإقامة العدل فريضة، وإقامة الشريعة فريضة، الحكم بالعدل فريضة، الحكم بالحق فريضة، وصلة الرحم فريضة، والإحسان إلى الناس فريضة. كل هذه فرائض، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. طب لما تلقى واحد بيأمر بالفحشاء والمنكر والبغي وينهى عن العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يبقى فين؟ يبقى رحنا فين؟ هذه فرائض، يعني أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. كيف على الفرائض؟ كل فرائض اللي في الشرع، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤول. دي فرائض، فرائض مش هيقبل ربنا نافلة. طب إذا كان عندنا نافلة ولا فريضة، يبقى يروح فين؟ يبقى يروح فين إن شاء الله؟ حسبنا الله. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ثم يأتي أبو بكر سبحان الله، حتى لما تكلم يعني فقه ما بعده فقه. هذه الخطبة يعني زي ما قلنا زمان ينبغي أن تكون دستور، وإنما ثقلت من ثقلت موازينهم بثقل الحق عليهم. عاوز تبقى ميزانك ثقيل يوم القيامة، حس بالمسؤولية، اشعر بالمسؤولية. إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يعني يوم القيامة بثقل الحق عليهم. إنما لو كان مستهتر مستهبل مش عارف الفرق بين الحق والباطل يبقى ضايع. تثقل بالحق بثقل الحق، يعني اللي يحس مسؤولية أمام الصلاة مش هيفرط فيها، اللي يحس مسؤولية أمام الزكاة مش هيفرط فيها، اللي يحس مسؤولية أمام صلة الأرحام مش هيفرط فيها، اللي مش هيحس بالمسؤولية، يعني إذا أحس بالمسؤولية لن يفرط فيها. إنما اللي بيفرط مسؤولية المستهتر المتهاون الذي لا يشعر بالمسؤولية. ثقلت موازين من ثقلت موازينهم بثقل الحق عليهم، لما حسوا بالمسؤولية أمام حق الله في العبادة وحق الناس في المعاملات وفي الأخلاق ثقل عليهم الحق فتحملوا المسؤولية، تثقل موازينهم يوم القيامة. واللي بيسمع مين؟ ابن عمر. وإنما ثقلت موازين من ثقلت موازينهم يوم القيامة باتباعهم الحق وثقاله عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يثقل، ميزان لا يوضع فيه إلا الحق، حق له أن يثقل. وإنما خفت موازين من خفت موازينهم باتباع الباطل وخفته عليهم، لما يلقى الجريء يتجرأ على المعصية، يتجرأ على الباطل، يتجرأ على الظلم، يتجرأ على الإجرام، يتجرأ على السب، يتجرأ على الشتم، يتجرأ على الخيانة، يتجرأ على الغدر، تجرأ على هذا، يبقى خفت بقي باطل، لأن الغدر إيه؟ باطل، الغدر باطل، والخيانة باطل، والظلم باطل، فالباطل بقي بالنسبة له حاجة عادية خالص، يعمل الباطل ولا يبقى تخف موازينه يوم القيامة، يبقى لا يجد. وأما من خفت موازينه أمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما من خفت موازينه فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فسلكوه. هو لو ذراع واحد مكفاية، هو السلسلة هو الجسم اللي عايز ايه، لو سلسلة ذراع واحد كفاية لك 70 ذراع عشان مش هيفك منها ان شاء الله. قال لك الشيخ بيقرأ قال في سلسلة زرعها 70 ذراعا فسلكوه، قالوا الله أعد الله يزيدك، قال يزيدك ايه، يزيد اكثر من 70 وطيت انا اكثر من 70. اعوذ بالله من الجاهل، ما اللي بيسمع بما يكون بجاهل يبقى مصيبه، مصيبه المصائب والعياذ بالله. طيب، وحق لميزان لا يوضع فيه الا الباطل ان يخف. وان الله ذكر اهل الجنه اي في القران باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم. لما تكلم القرآن عن أهل الإيمان ودرجاتهم وأنهم في جنات النعيم وأنهم في روح وريحان وفيه وكذا وكذا، يتجاوز عن سيئاتهم، ربنا يذكرهم بما عندهم من الإحسان لأنه تشضل عليهم بغفران سيئاتهم، عشان لما أنت تشوف تقول الحمد لله. وإن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فيقول قائل أنا دون هؤلاء، دول درجتهم عالية، أنا أروح فين في دول؟ فاجتهد وأعمل كمثلهم. لما تسمع القرآن تتكلم عن اللي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لما نشوفهم كده يقول إحنا هنروح فين؟ نستقل عملنا، قمنا نجتهد، نقول عملنا قليل فأنا اجتهد عشان نبقى مع مين؟ نحاول ربنا يحشرنا معاهم. ولما يذكر سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم صالح الذي عملوا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، عشان الواحد لما يشوف الكلام يخاف ويرتعب ويقول ما بقاش زيهم. وأن الله تعالى ذكر أهل النار بأسوأ أعمالهم ورد عليهم صالح الذي عملوا، فيقول القائل أنا أفضل من هؤلاء. وإن الله سبحانه وتعالى يعني لما نذكر أهل النار وأهل الفجور يقول الحمد لله إحنا أحسن من غيرنا، يعني إيه نحافظ على اللي إحنا فيه، يعني ما إحناش في الدرك الأسفل، ما إحناش في كذا. يبقى بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء نسمع القرآن ونتوجه إلى رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى جل شأنه. وإن الله ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا، يذكر ربنا آية الرحمة عشان الإنسان يبقى فيه رغبة، يعني يقول ربنا عنده جنات ونهار في مقعد صدق عند مليك مقتدر تجري من تحتها الأنهار فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن المصفى والهان من خمر لبن اللي متغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. لما تشوف الكلام ده كده تقول ايه، يعني تتعشم نفسك وترغب وتقبل على العمل الصالح عشان تستفيد بهذه الترغيبات. ويذكر معها الترهيب في آخرها قال ايه، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. يبقى ذكر لك عشان تخاف، يبقى مرة يرغبك في الجنة والأنهار، مرة يخافك من الماء الحميم والقطع تقطيع الأمعاء، يبقى بين هذه وبين هذه تقول يا رب استر وترجو الله في رحمته وتخشى عذابه. ذكر آية الرحمة وآية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا ولا يلقي بيده إلى التهلكة ولا يتمنى على الله غير الحق. يا عمر فإن حفظت وصيتي فلا يكونن غائب أحب إليك من الموت. اللي يعمل الكلام ده ويخليه في باله يبقى لما يجي له الموت يبقى ايه، اهلا وسهلا يرحب به، ما يبقاش خائف من لقاء الله. فان حفظت وصيتي فلا يكونن غائب احب اليك من الموت، ولا بد لك منه. وان ضيعت وصيتي فلا يكون غائب ابغض اليك منه، ولا بد لك منه ولست بمعجزه. سبحان الله العظيم بحمده، هذه الكلمة تخرج من هذا العقل. دائما الناس عند الموت ايه، يعني هو حتى لو مهما كان عاقل مهما كان حاضر العقل، الخوف من الموت يخليه ما يركز او يفكر في نفسه ولا في، لكن هذه الكلمات تخرج لانه حاضر العقل حاضر القلب.